أي نفي صفات الكمال حذرا من الوقوع في التجسيم، هذه الحجة. والمقصود هنا أن اعتماد النفاء على مثل هذه الحجة على نفي صفات الكمال حذرا من الوقوع في التجسيم فيما ينفى عن الرب سبحانه وتعالى وينزه عنه كما يفعله بعض المصنفين من النفاة. النفاة الذين ينفون جميع الصفات، أو النفاة الذين ينفون بعض الصفات بدعوى التأويل، أن ذلك خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. إذا كان هذا من طرق النفي الباطلة، ما هي الطريقة الصحيحة في النفي؟ نفي العيب والنقائص، فإثبات صفات الكمال ونفي المماثلة، هذه هي الطريقة الصحيحة، نفي العيب والنقص عن الرب سبحانه وتعالى، وإثبات صفات الكمال ثم نفي المماثلة فيما أثبت، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز، هذا أمر لا يحصل المقصود به، لذلك قال وأفسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات أو بعضها، نفات الصفات كلها وهم الجهمية والمعتزلة، أو بعضها وهم الأشاعرة. قد يقول قائل إن الأشاعرة ليسوا من النفاة بل من المؤولة، الجواب إنهم مؤولة في أكثر الصفات ولكنهم نفاة في بعض الصفات ومثبتة لبعض الصفات، فيهم هذه الصفات كلها. الأشاعرة مثبتة بالنسبة للصفات العقلية التي سموها صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفة النفسية، بالنسبة لهذه الصفات أي باعتبار إثباتهم لهذه الصفات يقال لهم المثبتة، سيأتي في كلام شيخ الإسلام تسمية مثبتة عدة مرات، ويقال لهم مؤولة بالنسبة لبعض الصفات التي أولوها بلازمها كالغضب والمحبة والرحمة وغير ذلك، لأن هذه الصفات لم يتركوها على ظاهرها ولم ينفوها نفيا مطلقا، ولكن فسروها بلازمها. فأهل السنة يثبتون الصفة ولازمها، لازم الغضب الانتقام، لازم المحبة الإحسان، فأهل السنة يثبتون الصفة ولازمها وهم يؤولون الصفة بلازمها بهذا الاعتبار، وهم نفاء وهم مؤولة. وأما بالنسبة لبعض الصفات فهم نفاة ولا شك في ذلك، كنفيهم صفة كلام الله تعالى الكلام اللفظي، ونفيهم لعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته، ونفيهم لاستواء الله تعالى على عرشه، في هذه الصفات يعتبرون نفاة. إذا أرادوا جميعا نفاة الصفات، إذا أرادوا أن ينزهوا رب العالمين عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك كاللغوب والاستراحة كما قالوا، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان، على طوفان نوح حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة، سبحان الله. هكذا من فقد الحياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لا يستغرب من اليهود لأنهم كفار، لا ذنب بعد الكفر. والذين يقولون بإلهية بعض البشر كالنصارى الذين زعموا إلهية عيسى، وكغلاة الروافض الذين زعموا إلهية علي رضي الله عنه وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يهتج على هؤلاء، الذين يقعون في هذا الكفر بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك كالتركيب والتشبيه والتمثيل، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص كالحزن والبكاء والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع، كأنهم لا يعرفون من أسلوب المناقشة والأخذ والرد إلا الجسم والتحيز والتركيب والتشبيه والتمثيل، كأن هذه العبارات مسجلة عندهم. كيف يناقشون الكفار بمثل هذه الأساليب؟ وهذا الأسلوب ممكن أن يناقش به المثبتة كما تعودوا، لكن بالنسبة لمن كفر الكفر البواح وهم من قبل كفار وأساءوا هذه الإساءة فوصفوا رب العالمين بالبكاء والحزن، ما وجدتم لهم جوابا إلا أن ذلك يوقعهم في التجسيم والتحيز، أمر غريب. ولذلك يقول شيخ الإسلام وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة فغلبوهم فضحكوا عليهم، نفات الأسماء والصفات، وهم الجهمية والفلاسفة، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود، المقصود الذي هو التنزيه لا يحصل بهذه الطريقة، أي مناقشة من وقع في الكفر بإثبات مثل هذه العيوب والآفات، مناقشتهم بنفي التجسيم والتحيز لا يحصل به المقصود أبدا للوجوه الآتية. الوجه الأول أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات كالحزن والبكاء أظهر فسادا في العقل والدين، كل من لديه عقل سليم ومن لديه دين يدرك أن هذا وصف باطل، أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا أي نفي التحيز والتجسيم فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، ما ليس في وصفه بالحزن والبكاء. وكفر صاحب ذلك الذين وصفوا بالنقائص معلوم بالضرورة من دين الإسلام، هو علم ضروري، العلم الضروري هو العلم الذي لا تستطيع دفعه عن نفسك لو حاولت، لو حاول الإنسان كل المحاولة ليرد عن نفسه معرفة كون هذا كفر وإلحاد لن يستطيع، هذا معنى العلم الضروري. والدليل عادة معرف للمدلول ومبين له، وهل نفي التجسيم ونفي التحيز هو الذي يدل على نفي العيب ونفي الحزن والبكاء؟ فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الذي هو الكفر، كفر اليهود حيث وصفوا الله سبحانه وتعالى بالحزن والبكاء، لا يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء، الأخفاء التحيز والتجسيم، لا يستدل بنفي التحيز والتجسيم على ما هو أظهر وأبين كفرا وهو وصف الله تعالى بالحزن والبكاء، كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود الحدود دائما والتعريفات هي التي تبين الأمور. إذا أردت أن تعرف العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأفعال الظاهرة والباطنة من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. وإذا أردت أن تعرف الكلام عند النحويين تقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أو كلامنا لفظ مفيد كالسقم، هكذا. بهذه الحدود توضح وتعرف ما تريد تعريفه. وأما كونك تستدل وتبين بطلان من يصف الله بالحزن والبكاء، تبين بطلانه بنفي التحيز والتجسيم، هذا أمر غير لائق عقلا. وبهذه المناسبة تعريفات النحاة الكلام بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، الاختلاف في تعبيراتهم فيه رد على الأشاعرة. ما وجه ذلك؟ من يدرك؟ فيه رد على الأشاعرة في صفة الكلام. اي نعم، الكلام هو اللفظ، اللفظ الملفوظ والمنطوق. حديث النفس ليس بكلام، لا بالتعريف اللغوي ولا شرعا. لذلك هنا الأشاعرة ابتدعوا بدعة غلبوا بها حتى المعتزلة، لأن المعتزلة لم يثبتوا الكلام النفسي، ولكنهم وقفوا عند باطلهم بأن معنى كون الله تعالى متكلم خالق للكلام، لم يزيدوا على هذا. شاركت الأشاعرة المعتزلة في هذا وزادوا إثبات الكلام النفسي وهو باطل. وبعد، الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات كالحزن والبكاء يمكنهم أن يقولوا للنفاة نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، نصفه بهذه النقائص لكن لا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال. من يثبت صفات الكمال يقول للنفاة نحن نثبت صفات الكمال كالسمع والبصر والنزول والمجيء، ومع ذلك ننفي التجسيم والتحيز، لا نقول بالتحيز والتجسيم. على هذا يصير نزاعهم نزاع النفاة مع هؤلاء الذين يصفون الله بالنقائص مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، كما ينازعون مثبتة صفات الكمال في إثباتهم صفات الكمال. يقولون لهم إثباتكم للسمع والبصر والمجيء والنزول مثلا يؤدي إلى التجسيم، كذلك يقولون لليهود قولكم إنه موصوف بالحزن والبكاء يؤدي إلى التجسيم. ما أفسد هذا النزاع؟ فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وهم المثبتة وصفات النقص وهم اليهود واحدا عندهم، أي عند النفاة. ويبقى بعد ذلك رد النفاة على الطائفتين ما طالما خاطبوهم بكلام واحد، يبقى رد النفاة على الطائفتين على مثبتة الصفات وعلى الذين وصفوا الله تعالى بالنقائص بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد كما ترون. واضح؟ الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، أن هؤلاء النفاة ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة بدعوى التجسيم والتحيز. واتصافه تعالى بصفات الكمال واجب شرعا وعقلا، وثابت بالعقل والسمع المفروض بالسمع والعقل، لكن الواو لا تقتضي الترتيب، الأصل السمع والعقل تابع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. أي إنهم ينفون صفات الكمال الثابتة بالأدلة السمعية والدليل العقلي، ينفون بهذه الطريقة بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى التجسيم وإلى التحيز، وهذا باطل، لأن نفي ما ثبت بالسمع والعقل بهذه الطريقة السقيمة باطل. نعم. ثم قال رحمه الله: الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منه كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، فقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. فقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلك أحد من السلف ولا أئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الرابع أن سالكي هذه الطريقة وهم النفاة، سواء كانوا كما قلنا نفاة لجميع الصفات أو لبعضها، متناقضون. فيبدأ الحوار الآن بين الأشاعرة وبين المعتزلة، فكل من أثبت شيئا منهم من النفاة ألزمه الآخر الذي لا يثبت ذلك الشيء بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. الأمثلة: فمثبتة الصفاة، اكتب عندك أي الأشاعرة، فمثبتة الصفاء أي الأشاعرة كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. والكلام بالجملة كما تعلمون التفصيل، لأنهم استعملوا أسلوبا أشبه ما يكون كما يقولون أسلوب دبلوماسي بصفة الكلام، يطلقون الكلام ليوهموا الناس بأنهم يثبتون صفة الكلام، وفي واقعهم لا يثبتون الكلام الحقيقي، ولكن يثبتون الكلام النفسي، وأهل السنة لا يشاركونهم في ذلك، ولا المعتزلة يشاركونهم في ذلك، وهم بين أي بين أهل السنة وبين المعتزلة. إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة صرح هنا، إذا قالت المعتزلة للأشاعرة هذا تجسيم، إثباتكم للحياة والعلم والقدرة إلى آخره تجسيم، لأن هذه الصفات العلم والحياة والقدرة والكلام أعراض، والعرض ما يقوم بغيره ولا يتحقق وجوده إلا بواسطة غيره، هذا هو العرض، ويسمون الصفات أعراض. والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعلم موصوفا بالصفات إلا جسما. يقول المعتزل للأشعري إننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، فإذا وصفتم الله بهذه الصفات جعلتموه جسما. قالت لهم المثبتة وهم الأشاعرة: وأنتم أيها المعتزلة قد قلتم إنه حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وقلتم ليس بجسم، وأنتم تعلمون موجود، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما أيضا كما قلتم في حقنا، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم. أثبتتم موصوفا بالحياة والعلم على خلاف ما علمتم، لأنكم لا تعلمون ذلك إلا جسما، فكذلك نحن. أين أشترك معكم في هذا التناقض؟ وقالوا لهم، قالت الأشاعرة للمعتزلة: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض منكم. هنا استظهرت الأشاعرة على المعتزلة: أنتم أثبتتم أيها المعتزلة حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، لأنهم خالفوا في هذا. الأشاعرة كما تعلمون وافقوا أهل السنة هنا، أثبتوا الاسم والصفة معا، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، وهذا تناقض يعلم بضرورة العدل. هكذا تجد شبها كما قال الخطابي: شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هذا يصدق هذا البيت على هذا الحوار الذي سمعتم الآن. ثم هؤلاء المثبتة أي الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت أي للمثبتة الحقيقيين الذين يثبتون جميع الأسماء والصفات وهم أهل السنة والجماعة، ثم هؤلاء المثبتة لبعض الصفات هم الأشاعرة، إذا قالوا لمن أثبت أنه تعالى يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول وهم أهل السنة أيضا، لذلك هذا العطف ليس بواضح. إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض ويثبت استواءه ونزوله والإتيان والمجيء، لو عطف هكذا بدون أو من يصفه لكان أولى، لأنهم هم جماعة واحدة، هم أهل السنة والجماعة، لأن أو التغيير بأو يفيد بأن هذه جماعة وتلك جماعة، وليس الأمر كذلك. ومن يصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد هم أهل السنة والجماعة الذين نهجوا منهج سلف هذه الأمة ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم. إثباتكم لهذه الصفات الخبرية، ترى هذه الصفات كلها خبرية التي ذكروا الآن، وخالفت الأشاعرة فيها أهل السنة والجماعة، كلها خبرية، سواء كانت فعلية أو ذاتية. الذاتية كالوجه واليد صفات ذاتية، والأخر والباقي كلها صفات فعلية. إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك بالغضب والمحبة والرضا إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة، هنا المثبتة أهل السنة والجماعة، قالت لهم المثبتة لجميع الصفات والأسماء هم أهل السنة والجماعة، فأنتم قد وصفتموه أيها الأشاعرة بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وفي الكلام كلام كما تقدم، وهذا هكذا لا فرق بين هذا ولا، ما ثبت لأهل المثلين ثبت للآخر. فإن كان هذا لا يوصف به، إن كان هذا أي ما هو من قبيل الصفات الخبرية لا يوصف به إلا الجسم، فالآخر كذلك أي ما كان من قبيل الصفات العقلية. وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، كما قيل ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر، والتفريق بين ما جمع الله سبحانه وتعالى في كتابه وما جمعه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، التفريق بينهما بالعقل بأن يثبت البعض وينفى البعض الآخر افتيات على الشارع وجرأة جريئة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص كالحزن والعين كالحزن والبكاء بهذه الطريق طريقا فاسدا، عفوا، لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بنفي التجسيم والتحيز، لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق أي بدعوى نفي التحيز والتجسيم طريقا فاسدا، لما كان الأمر كذلك لم يسلكه أحد من السلف والأئمة. كثيرا ما يعطف شيخ الإسلام، يعطف شيخ الإسلام الأئمة على السلف غالبا كما لاحظتم، لم يسلكه أحد من السلف، يفسر السلف هنا بالصحابة، والأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، لأن من الأئمة الأربعة من هو تابعي وهو الإمام أبو حنيفة، والآخرون من تابع التابعين، كلهم متفقون على هذا المسلك وعلى هذا المنهج ومع الصحابة، أي إجماع بين الصحابة والتابعين وتابع التابعين مع وجود الأدلة السمعية والعقل السليم والفطرة السليمة، لا يوجد شيء آكد من هذا وأثبت. صفات ثبتت بكتاب الله وبسنة الصحيحة وبإجماع الصحابة وإجماع التابعين وعلماء تابع التابعين، وثبتت هذه الصفات بالعقل السليم والفطرة السليمة، نفي ما ثبت بهذه الأدلة بهذه الدرجة أو تأويلها إنما يعتبر افتياتا على الشارع وجرأة على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام ومخالفة لسبيل المؤمنين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لم يسلك أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم قط في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، لا يقولون بأن الله جسم أو إن الله ليس بجسم، بل لا يتلفظون بهذه الكلمة مع ذكر الله تعالى حياء منهم وتعظيما لرب العالمين وذلك من قوة إيمانهم، ولا بالجوهر ولا التحيز. الجسم والجوهر تقريبا متقارب، أي ما يشار إليه أو ما هو قائم بنفسه. والتحيز كل هذه الكلمات كما سيأتي فيها إجمال، وهذا الإجمال سبق بيانه وسيأتي مرة أخرى أيضا، لأنها عبارات مجملة. الجسم والجوهر والتحيز والعرض كلها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، إذا لا تستعمل في حق الله تعالى، إنما يكتفى بالألفاظ الشرعية في حق الله تعالى. يجب الاكتفاء بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، ولهذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، أي هذه الألفاظ المستحدثة، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة، أنكره السلف والأئمة كما تقدم، هذا هو الحق. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. لدي سؤال مهم جدا، وعبارة عن شبهة أرى الإجابة عليه بتوفيق الله تعالى، وهو سألني سائل قبل أيام، أراد الله أن تأخر الجواب إلى هذه الجلسة. يقول بعض من يلقي الشبه على الشباب: ماذا تقول في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ وشرح صاحب الشبهة مراده أن في هذه الآية إثبات بأن الذي يبقى الوجه فقط، كل شيء هالك بما في ذلك الذات المقدسة وجميع صفات الرب سبحانه وتعالى إلا الوجه، الوجه وحده هو الذي يبقى. الذي يظهر إن صاحب الشبهة إما إنسان يسخر من رب العالمين وليس في قلبه أدنى تقدير لعظمة الرب سبحانه وتعالى ووجوده الحق، لذلك يحكم عليه بأنه هالك وجميع صفاته إلا الوجه. ومن الناحية العقلية النظرية، لو قال قائل يبقى وجه الله، سمع هذا الجواب وهذا الكلام من على الفطرة، لم تلوث فطرته بمثل هذه الشبه وسمع الباقي وجه الله، ماذا يفهم؟ يفهم أن الباقي هو الله بوجهه وبجميع صفاته. لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن عاقل مؤمن وسليم العقل بأن الوجه وحده هو الذي يبقى، الله غير باق وجميع صفاته. فإذا كان ابتليت بمثل هذه الشبهة، اعتبر هذه الشبهة من المتشابهات، وتحل هذه المشكلة بالكلام المفسر المبين الذي لا لبس فيه. من ذلك الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، من أسمائه الأول والآخر. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الباقي، الوارث الباقي، البقاء وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ليس هناك باق غير الله إلا ما يبقيه الله سبحانه وتعالى إبقاء غير ذاتي. فبقاء الله تعالى ذاتي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة. فبقاء غيره كالجنة وأهلها والنار وأهلها بقاء عارض جائز غير واجب، أن يبقى ذلك بإبقاء الله تعالى. على هذا اجتمعت الأمة وفطرت الناس على اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الباقي بأسمائه وصفاته. وأما من يفرق بين وجه الله الكريم وأن الوجه يبقى وحده كلام لا يعقل لا يقوله عاقل فضلا من أن يكون مؤمنا. هذا القائل إما ملحد يريد أن يلبس على الناس دينهم وأمر دينهم كما كان يفعل ذلك بعض اليهود الذين اعتنقوا الإسلام ليلبسوا على الناس أمر دينهم، لا يستبعد أن يوجد في هذا الوقت أن ينتسب إلى الإسلام بل ينتسب إلى العلم من يريد أن يلبس على الناس أمر دينهم. وإلا مثل هذا السؤال لو سمع لا يمكن أن يسمع سلفنا مثل هذا السؤال ماذا يكون موقفهم؟ لا يكون موقفهم موقفا عاديا كموقفنا هذا، هذا أمر آخر. عندما سمع الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ كيف كان موقفه؟ اندهش فأطرق وأخذته الرحضاء رشح حياء من الله وتعظيما، ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سأل السائل عن كيفية الاستواء، فما بالكم لو سمع الإمام مالك هذا الملحد الذي يقول لا يبقى إلا وجه الرب سبحانه وتعالى، لا يبقى من الله إلا وجهه، ماذا يكون جوابه وكيف يكون موقفه؟ ولكننا تعودنا مثل هذه الأسئلة الملحدة تكررت لدينا حتى أصبحنا نسمع سماعا عاديا مثل هذا السؤال الملحد الكافر. لذلك على شبابنا أن يدرسوا باهتمام باب العقيدة ويطلعوا على أقوال الفرق فرق الكلام ليعرفوا طريق المؤمنين وطريق المجرمين على حد سواء. يقول العلامة ابن القيم أكمل الناس من عرف الطريقتين، طريقة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. وضرب لذلك مثلا بالصحابة، الصحابة عرفوا طريق المجرمين من قبل وما رسول، ثم أنقذهم الله بمحمد عليه الصلاة والسلام فعرفوا طريق المؤمنين وقارنوا بينهما بين السبيلين، فصار الإسلام أحب إليهم من كل شيء وفرحوا بسبيل المؤمنين. لذلك لا يلبس عليهم هذا التلبيس مثل هذا التلبيس. ولكن من عرف طريق سبيل المؤمنين فقط وهم خلو لا يعرف شيئا من سبيل المجرمين يلبس عليه. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذا ما يعانيه شبابنا، نشأوا في الإسلام وفي الخير وفي التوحيد ورضعوا العقيدة مع لبن الثدي، لا يعرفون غيرها، لا يعرفون إلا الخير، ولكن جاءهم الشر من كل جهة، من أهل الكلام من المتسوفة ومن أصحاب الانتماءات، دخل عليهم الشر فجأة ودفعة واحدة. فشبابنا في حيرة، فنسأل الله لنا ولهم الثبات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج من الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والاختراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام الواحد، وله أعوان تابعون له وله جنود تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد، يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يعدد أنواع الضلالات التي وقع فيها كثير من بني آدم في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله وآخرون من الذين وقعوا في هذه الضلالات توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود توهموا أنه لزم التشبيه والتركيب. إذا قيل إن الموجودات بما في ذلك واجب الوجود وجائز الوجود، المخلوقات كلها جائزة الوجود، ظنوا أنها تشترك في مسمى الوجود، ظنوا إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود ظنوا أنه يلزم من ذلك التشبيه والتركيب. فقالوا لفظ الوجود مقول من اشتراك اللفظ، المشترك اللفظي واللفظ الواحد الذي له عدة معان كالعين. العين تطلق على الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على الذهب، وهذا يقال له المشترك اللفظي. ظنوا إن الوجود من هذا القبيل فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم سواء كانوا من أهل الكلام أو من غيرهم، من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. أي إن الوجود ليس من الألفاظ المشتركة، بل الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. الموجود إما قديم وإما محدث، لا ثالث لهما. إذا الاشتراك بينهما الاشتراك بين قديم ومحدث، لأن القديم هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الذي أحدث هذا المحدث. إذا لا مشاركة بين القديم وبين الحديث، أي بين القديم المحدث وبين الحديث المحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات ضلوا في هذا الباب. وطائفة ظنت، طائفة من أهل الكلام من الذين وقعوا في الضلالات، أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، ولا يوجد خارج الأذهان موجود مشترك فيه، والاشتراك إنما يقع في المطلق الكلي. المطلق الكلي ذهني وليس بخارجي، كل ما يوجد في الخارج فهو معين ومخصص، لا يوجد العام في خارج الأذهان. وهذه قاعدة مهمة جدا تهم طالب العلم. طائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، اشتراك الموجودات في مسمى الوجود هذا حاصل، لكن أي وجود هو؟ الوجود المطلق. اشتراك الموجودات في مسمى الوجود في الوجود المطلق الذهني الذي لا وجود له في الخارج وإنما يتصوره الذهن تصورا. ظنوا أنه يلزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه ولا صحة لهذا، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، وهذا غلط. لا يوجد في الخارج كليات مطلقة، كل ما يوجد في الخارج فهو متخصص، خصص كل موجود في الخارج بالإضافة. الوجود المطلق إنما يوجد في الذهن، والعلم المطلق إنما يوجد في الذهن، والقدرة المطلقة إنما توجد في الذهن، لكن في خارج الذهن قدرة خاصة وعلم خاص ووجود خاص، هذا الذي موجود في الخارج أي في خارج الأذهان. إذا قيل وجود، وجود من؟ الوجود المطلق الذي لا يخص أحدا، لا يخص قديما ولا حديثا، هذا الوجود المطلق لا وجود له إلا في الذهن، أي لا يوجد في خارج الذهن موجود أو وجود قائم بنفسه هكذا، ليس وجود قديم ولا وجود محدث. بعبارة أخرى، ليس وجود الخالق ولا وجود المخلوق، لا وجود لمثل هذا الوجود في الخارج وإنما هو في الذهن، وهذا ليس في الوجود فقط، في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. العلم المطلق الذي لا يضاف أو قبل أن يضاف العلم لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، لا وجود له إلا في الأذهان. السمع المطلق لا وجود له إلا في الأذهان، والبصر المطلق لا وجود له إلا في الأذهان، وكل ما هو موجود في الخارج ليس بمطلق. نعيد هذه الكلية مرة أخرى. يقول الشيخ: وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، وهذا باطل، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك. لا يوجد في الخارج وجود مطلق أو حيوان مطلق أو جسم مطلق أو علم مطلق، لا وجود له. فخالفوا الحس، الشيء المحسوس الذي يلمسه كل إنسان، وخالفوا العقل وخالفوا الشرع، بذلك ضلوا وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان. ما في الأذهان لا وجود له في الأعيان، وإنما هو ثابت فقط في الأذهان، ولا يوجد ولا وجود له في الأعيان، بمعنى في خارج الأذهان، كما مثلنا غير مرة. ونعود مرة أخرى نمثل مثلا بالعلم. العلم المطلق لا وجود له في الأعيان، إنما يوجد في الأذهان. أما العلم الموجود في الخارج في الأعيان هو العلم الخاص، إما علما مختصا بالخالق أو علما مختصا بالمخلوق، وهذا الاختصاص يأتي بالإضافة. الآيات التي تتحدث عن صفات الرب سبحانه وتعالى إنما تتحدث عن الصفات الخاصة بالله، لا تشترك فيها صفات المخلوقين. تتحدث النصوص عن علم الله وعن سمع الله وعن بصر الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا أحد يشارك الله أبدا في السمع الخاص وبالبصر الخاص وفي العلم الخاص الذي خصص بالإضافة. لهذا العلم الخاص مواصفات، ولعلم المخلوق الخاص مواصفات. يستحيل عقلا وشرعا وحسا أن يشترك المخلوق في صفات الخالق، في خصائص صفات الخالق ومواصفات صفات الخالق. فلنأخذ العلم كما قلنا، علم الله تعالى علم قديم قدم الذات، علم لم يسبق بجهل، علم محيط بجميع المعلومات، علم باق بقاء الذات، لا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول أو ذهاب. وهل يتصور عقلا وحسا وشرعا أن يشترك مخلوق ما رب العالمين في هذا العلم الموصوف؟ لا. إذن هذا هو الموجود في العيان، العلم الموجود في العيان كهذا، لا أحد يشارك الله في هذا العلم. وعلم المخلوق، المخلوق له علم، علم المخلوق علم مسبوق بجهل، علم غير محيط بجميع المعلومات، لأن المخلوق لم يؤت من العلم إلا قليلا، علم يطرأ عليه النسيان والغفلة وأخيرا الذهاب. مستحيل على الله وينزه أن يشارك المخلوق في هذا العلم بهذه الصفات، هو الذي منحه، لكن لا يشاركه في خصائص ومواصفات علم المخلوق. إذن حصل الاختصاص، لا يحصل الاشتراك أبدا فيما يوجد في الأعيان، أي فيما يوجد في خارج الأذهان، سواء كان علما أو سمعا أو بصرا أو استواء أو نزولا أو مجيئا، أي في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية، في الصفات الخبرية وفي الصفات العقلية، لا يحصل الاشتراك أبدا في الخارج عن الأذهان. هذه قاعدة يجب أن يحفظها طلاب العلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا كله من أنواع الاشتباه. وقع القوم في هذا الاشتباه حيث ظنوا أن الكليات المطلقة لها وجود في الخارج. ثم قال: ومن هداه الله سبحانه، وهو الذي رزقه الله الفقه في كتاب الله، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من رزقه الله فقه كتابه هو الذي هداه الله وفرق وخرج من هذا الاشتباه. قال: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت في بعض الوجوه. ذكرنا الآن الاشتراك في بعض الوجوه، متى؟ في المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا فيه. وهذا الاشتراك أمر ضروري بين صفات الخالق وصفات المخلوق، لأننا لو لم نتصور هذا الوجود المطلق لا نستطيع أن نفرق بين الصفات، بين السمع والبصر والعلم والحلم مثلا. وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها، فرق بين الأمور وإن اشتركت في من بعض الوجوه علم ما بينها من الجمع والفرد والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه. لحظة. ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعد الوجوه، فرق وعلم، نعم، وعلم ما بينها ما بين الأمور من الجمع والفرق، الجمع الاشتراك في المطلق الكلي، والفرق عدم الاشتراك إذا وجدت في الأعيان، والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه. من هداهم الله هذه الهداية لا يضلون بالمتشابه من الكلام في هذه النقطة وغيرها، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق. المحكم هو الفارق بين المتشابهات. إذا تلوا الآيات التي فيها التشابه حكموا بينها بالمحكم الفارق الذي يبين ما بينهما ما بين المتشابهات من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ هذا يعتبر مثال، القطعة الثانية الجاية هذه مثال للقواعد التي تقدمت، انتبه. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع، صيغ الجمع هي في الظاهر صيغ الجمع، يتكلم بها الواحد الذي له شركاء. صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، فعلنا قلنا كتبنا. ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، أي ليس هناك اشتراك وليس هناك شركاء، لكن له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، أي تبيح وتصيغ الجمع، وجود هذه الصفات تصيغ الجمع، وله جنود لهذا العظيم، له جنود تابعون له لا شركاء له، ليس له شركاء ولا له أعوان، لكن هناك تابعون شرك، هناك جنود تابعون له، ليسوا معه ولكن تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بالمتشابه فقال قوله تعالى مثلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه ضمائر تدل على الجمع، في ظاهرها تدل على التعدد، إذن هذه الضمائر تدل على تعدد الآلهة. وقد يقول هذا من ينتسب إلى الإسلام وأصيب بشبهة، كيف ترد هذا المتشابه إلى المحكم؟ إنا ضمير فصل يدل على صيغته صيغة الجمع، نحن ضمير فصل صيغته صيغة الجمع، إنا نحن نزلنا نا ضمير متصل صيغته صيغة الجمع، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، واو الجماعة في ظاهرها، هذا الحرف في ظاهره ضمير جمع يدل على التعدد. وهل في حق الله تعالى هذه الضمائر تدل على التعدد؟ لا. ترد هذا المتشابه إلى المحكم الذي يحكم على هذا المتشابه. وما هو ذلك المحكم؟ إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا محكم يحكم على المتشابه، أي يبين مراد المتكلم بهذه الضمائر. هذه الضمائر تسمى ضمائر العظمة، ليس الضمير الجمع، ليس الضمائر تدل على التعدد، وإن كان الصيغة صيغة جمع لكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى تدل على العظمة، لأنه العظيم الذي له الصفات العلى والأسماء الحسنى وله جنود السماوات والأرض. وجود هذه الصفات العظيمة والأسماء الحسنى والجنود الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى سوغ هذا الجمع، أي هذه الضمائر، وإن كانت لا تدل على تعدد المتكلم ولكن تدل على عظمة المتكلم. يقال لهذه الضمائر في حق الله تعالى إنها ضمائر عظمة، ضمائر تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى. هكذا تجمع بين المحكم وبين المتشابه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحوه على تعدد الآلهة أخذا بظاهر هذه الضمائر، كان المحكم الذي يحكم في هذه القضية قوله تعالى: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا. قوله تعالى إلهكم إله واحد لا يحتمل إلا معنى واحدا، توحيد رب العالمين بأن معبودكم واحد، المعبود بالحق واحد، وإن عبد غيره فعبادتهم باطلة، لكن المعبود بالحق إلهكم إله واحد، معبودكم بالحق معبود واحد لا تعدد فيه. وهذه الضمائر لا تدل على التعدد ولكن تدل على العظمة كما قلنا. يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبنيا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. عباد الله سبحانه وتعالى من الملائكة والجن والإنس في طاعة الرب سبحانه وتعالى، هؤلاء كلهم جنود، هؤلاء وجود هؤلاء الجنود، وجود الأسماء والصفات، كل هذا يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى. إذن له أن يقول سبحانه لا يسأل عما يفعل، له أن يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليدل ذلك على العظمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما حقيقة ما دل على عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده. لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلم حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن المتشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف. أحد المعنيين عندكم نوعين؟ أحد المعنيين كل واحد. نعم. ما يميز أحد النوعين من طائفة من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك من خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. لكن حقيقة من امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا، وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا الله. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيرهم ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأويله على غير تأويله وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل. كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات، لا الأسماء والصفات بل حقائق الأسماء والصفات، الشيء الذي لا يعلمه العباد حقائق الأسماء والصفات لا معاني الأسماء والصفات. معاني الأسماء معلومة ومعاني الصفات معلومة، الشيء الذي لا يعلمه العباد الحقائق، وهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو. هؤلاء الجنود من الملائكة وغيرهم، عددهم وحقيقتهم بالنسبة للملائكة خصوصا وما يقومون به من الأعمال، كل ذلك لا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. يخطئ كثير من الناس عندما يستدلون بقوله تعالى: ولا يعلم تأويله إلا الله، يحسبون أن معاني نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله. هذا خطأ كبير وجسيم جدا حال بين كثير من الناس وبين تدبر كتاب الله. التأويل الذي لا يعلمه إلا الله حقائق الصفات وحقائق الأسماء وحقيقة ذاته سبحانه وتعالى وحقائق ما أعده الله في الجنة لعباده، الحقائق لا المعاني. لا أحد يجهل معنى السمع ومعنى البصر ومعنى الاستواء ومعنى النزول ومعنى المجيء، هذه المعاني كلها معلومة، سواء كانت الصفات صفات ذاتية كالقدرة والإرادة والسمع والبصر، أو صفات فعلية كالاستواء والنزول والمجيء، أو صفات خبرية كالوجه واليدين والقدم والأصابع، أو صفات عقلية كالسمع والبصر والإرادة، كل هذه الصفات معانيها معلومة عند أهل العلم، بل عند كل من يعلم اللغة العربية، لأنها معلومة من وضعها. أما الذي لا يمكن أن يعلمه العباد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، الحقائق، حقيقة سمع الرب سبحانه وتعالى، وحقيقة بصره، وحقيقة استوائه على عرشه، وحقيقة نزوله، وحقيقة مجيئه، وكيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله. هكذا يجب أن نفرق بين التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وبين التأويل الذي يعلمه الراسخون، بل بين المعاني التي لا يعذر أحد بجهله. يقول عبد الله بن عباس: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعلمه العرب من لغتها، المفردات الغريبة إذا أشكلت عليك اسأل صاحب البادية المتوغل في البادية يعلم، الانشقاق والانفطار، لا تعلم هذه المفردات إلا من العرب الذين بقوا على لغتهم ولم تتغير لغتهم. هذا تفسير. وتفسير يعلمه العلماء، العلماء هم الذين يعلمون الناسخ من المنسوخ والمقيد والمطلق وغير ذلك، والجمع بين المحكم وبين المتشابه، هذا تفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعذر أحد بجهله، ولو كان أعجميا ولو كان لا يقرأ القرآن، يجب أن يطبق معاني تلك الآيات: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل يعذر مسلم في جهل معنى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ لا، حتى إذا كان لا يقرأ، حتى إذا كان عجميا طالما هو مسلم يعرف أنه مطالب بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومطالب بأن يتجنب ما حرمه الله عليه. هذه المعاني أي الأحكام، إلهكم إله واحد، لا يعذر أحد بجهل هذا. من الذي يجهل وهو مسلم إلهكم إله واحد؟ يعلمه كل مسلم، وإن جهل لا يعذر بجهله في مثل هذا. هذا معنى تفسير لا يعذر أحد بجهله. الرابع: تفسير لا يعلمه إلا الله، حقائق الأسماء والصفات، حقيقة ذات الرب، الحقائق التي هيأها الله سبحانه وتعالى في الجنة لعباده الصالحين، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا يعلم أهل العلم ويفرقون بين هذه الأشياء. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. إذن لا نخلط بين التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وبين التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. بخلاف الملك من البشر، إذا قال الملك من البشر مخاطبا لبعض الناس: أمرنا لك بعطاء، أمرنا ببناء مدينة، أمرنا الجيش بالهجوم، أمرنا بكذا وكذا، هل هذه لمجرد العظمة؟ الضمير هذا أمرنا؟ لا، فقد يعلم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به. أي الملك من البشر لا يستقل بالأمر والفعل، بل هو بحاجة إلى الأعوان، بحاجة إلى أمرائه ووزرائه وكتابه والحراس والحاجب والخادم والمراسل، هؤلاء كلهم جنود. إذا قال أمرنا بكذا يعني هو ومن يتعاونون معه، لأن الملك من البشر ضعيف، لا يمكن أن يستقل بالفعل وحده، بل في كل فعل صغيرة وكبيرة في كل فعل صغير أو كبير بحاجة إلى من يتعاون معه. إذن هناك فرق بين أن يقول الملك من البشر أمرنا بكذا، وبين أن يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يختلف الأمر علينا أبدا، بينهما فرق كبير. وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل، فالرب سبحانه وتعالى يفعل فعلا لحكمة، يشرع لحكمة، لكن هل كل الناس يعلمون الحكمة في أفعال الرب سبحانه وتعالى؟ في الغالب الكثير لا نعلم. وإذا علمنا الحكمة في أمره وتشريعه بإخبار من الله سبحانه وتعالى نزداد إيمانا على إيمان، وإذا لم نعلم آمنا بخبره قبل أن نعلم الحكمة. وليس الأمر من الملك من البشر بهذه المثابة، لا. لذلك قال وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. الناس تعلم لماذا أمر ببناء المدينة الفلانية، ولماذا أمر بأن يعطى فلان كذا وكذا، يعلمون، لأنه كان بطلا أبلى بلاء حسنا في الجهاد لذلك يعطى، أي الأسباب ومراده واعتقاداته فيما يأمر وفيما يفعل معلوم. ليس كالملك الحق الملك القوي العزيز الله رب العالمين سبحانه. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر. لا نعلم حقائق صفاته كما تقدم، سواء كانت الصفات ذاتية أو فعلية، ولا نعلم حقيقة صفات اليوم الآخر من البعث بعد الموت إلى أن يستقر العباد إما في الجنة وإما في النار الذي يجري في عرصات يوم القيامة. تلك الحقائق لا نعلم حقيقتها، ولكن نؤمن إيمانا منا بخبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله، لأننا من المؤمنين ومن صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. نؤمن بشؤون المعاد كما آمنا بالمطالب الإلهية وبالنبوات، كل ذلك في الغالب الكثير من الغيب. نؤمن بهذا الغيب كما نؤمن بالمحسوسات. لا فرق عندنا في الإيمان بين أن يكون الأمر محسوسا أو غيبا. ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره. لماذا خلق الله الخلق إلا إذا أخبرنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علمنا هنا الحكمة العامة في خلق الجن والإنس. خلق الله الجن والإنس ليعرفوه وليوحدوه وليعبدوه وحده. هذه الحكمة. اللام هذه عند النحاة تسمى لام العلة، هي التي نفاها الأشاعرة والطرب. بنفي لام العلة نفوا الحكمة في فعل الرب سبحانه وتعالى. قالوا أفعال الله تعالى لا تعلم إلا تذكر لها الحكم. هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم الحكيم، لا يعلم، لا يفعل ولا يأمر ولا ينهى ولا يشرع إلا لحكمة. علمنا ذلك أو لم نعلم، هذا معنى قوله ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره. إذا أمر بأمر أو نهى بنهي أو نهى عن شيء، لا نعلم من الحكمة إلا ما علمنا الله، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. ما هو وإن كان مصدر ذلك مشيئة الله تعالى وقدرته، لكن ما هي حقائق تلك؟ حقيقة مشيئته وحقيقة قدرته وحقيقة إرادته لا نعلم. ومع ذلك يجب أن نفرق بين الإرادة الكونية القدرية التي بمعنى المشيئة التي تصدر منها هذه الأشياء، وبين الإرادة الشرعية الدينية التي بمعنى المحبة والرضا وهذا عدم التفريق بين الإرادتين هو سبب ضلال كثير من شيوخ الأشاعرة الذين لا يفرقون بين الإرادة الدينية والإرادة الشرعية والرضا والمحبة، وجعلوا شيئا واحدا واضطربوا اضطرابا عظيما جدا كبارهم بما يطول شرعه الآن. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة أي المتفقة كالاتفاق في الظاهر بين أسماء الله تعالى وأسماء خلقه وبين صفاته وصفات خلقه، كما يكون في الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة التي مثلنا فيما سبق بالعين مثلا، وإن كان لهذا البحث مزيد بحث إن شاء الله، التي ليست بمتواطئة. وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، وإن زال الاشتباه بما يميز بين المعنيين المشتركين في الظاهر في اللفظ وفي المعنى العام من إضافة أو تعريف، الذي يفرق بين المعنيين الإضافة والتعريف كما تقدم مثلنا بالعلم مثلا، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فيها في الجنة أنهار من ماء، خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. أنهار من ماء وأنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل، وهناك الحرير، وهناك الفضة، وهناك وهناك. وهل تلك الحقائق كهذه الحقائق؟ لا، اتفاق في الأسماء فقط. ولو جمعنا عسل الدنيا كلها هل نكون منه نهرا واحدا؟ هناك أنهار، أنهار من عسل، هل يمكن تكوين نهر واحد من العسل الذي يخرج من هذا الطير المعروف؟ ممكن؟ لا. هذا دليل على أن تلك الحقائق خلاف هذه الحقائق، اتفاق في الاسم العام والمعنى العام، والحقائق غير معلومة. فإذا كنا لا ندرك حقائق بعض المخلوقات كموجودات الجنة، كيف يحاول الإنسان أن يدرك حقائق صفات الرب سبحانه وتعالى؟ وإذا ما أدرك خرج بإحدى نتيجتين، إما التشبيه وإما التعطيل. هؤلاء الذين تورطوا إما في التشبيه أو في التعطيل بدأوا بمحاولة إدراك حقائق صفات الرب سبحانه وتعالى، قالوا إنما خوطبنا بما نعقل، إذن يجب أن نعقل معنى السمع ومعنى البصر ومعنى الاستواء، عفوا، يجب أن ندرك حقيقة السمع وحقيقة البصر وحقيقة الاستواء وحقيقة الاستواء. قعدوا هذه القاعدة ثم حاولوا فعجزوا، خرجوا كما قلنا بإحدى نتيجتي. منهم من قال إذن حقائق وهذه الصفات كحقائقنا، لأننا لا نعقل إلا كما نعقل في أنفسنا. ومنهم من قال لا، إن قلنا هكذا وقعنا في التشبيه، ما المخرج؟ أن ننفي. ومن هداهم الله من أهل السنة والجماعة فرقوا كما تقدم بين الحقائق، إن تلك الحقائق لا تدرك، والاشتراك في الاسم العام والمعنى العام لا يضر. هذه هي العقيدة السليمة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لأن الآية إنما تتحدث عن ماء في الجنة فيها أنهار، تعريف، هكذا عرف هذا الماء، والتعريف والإضافة هنا بمعنى النسبة، ليست الإضافة المعروفة عند النحاة مضافة مضاف إليه، ليس هذا خاص، بل ما يميز. لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، ما حقيقة ذلك الماء وهل كحقيقة هذا الماء؟ لا. لذلك قال عبد الله بن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ماء ماء، عسل عسل، خمر خمر، لكن حقيقة لا. وهو ما عد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته. إذا عجزنا كما قلنا عن إدراك حقائق بعض المخلوقات كموجودات الجنة فنحن عاجزون قطعا عن إدراك حقائق أسمائه وصفاته سبحانه التي يختص بها، التي هي حقيقته لا يعلمها إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها، التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. كلكم لكم صيغة هكذا فيها بعض الشيء، فلنكتفي بهذا المقدار وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.